هل في حديث أو آية تقول إن قراءة القرآن في المئة بدعة لأنصح إخواني المقرئين به؟ أقول إن خير الهدي هدي محمد، وقد كانت الأموات على عهد رسول الله ولم يصنع مثل هذا. هذا الذي أقوله لك، ما عندي مزيد. حكم التأمين على الأطفال المواليد، لا تؤمن عليهم إلا إذا أجبرت. حكم الحضرة بدعة، وأنت تعرف ماذا يعنون بالحضرة، اسم الحضرة وأصلها حضرة فلان وحضرة فلان. الحضرة أن أهل البدع يقولون هناك أربعة أقطاب يحددون مصير العالم كل أسبوع، ويجتمعون السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي والجيلاني المهم أربعة يحددوهم، وتحضرهم رئيسة الديوان السيدة نفيسة والسيدة زينب كما يقولون، وأحيانا يحضرهم النبي فيسمون حضرة النبي. فالحضر كل هذه خرافات وضلالات. رتب شغل من فندق ليس فيه بيع كحول مثل الويسكي والخمور، الفلوس رتب الشغل، راتب الشغل من فندق ليس فيه بيع كحول مثل الويسكي والخمور، يعني ليس فيه خمور، إذن الراتب حلال. لماذا يتردد الرجال الزواج مني؟ زواج إيه؟ هل نستعيد من ضمة القبر؟ استعيد بالله من عذاب القبر، ومن ضمة القبر عندما نحسن الخبر، لأن الخبر فيه نزاع. رن جوال أحد المصلين موسيقى ولم يطفئه لأنه يظن أنه لا يجوز له ذلك، هل يجوز لإمام أثناء الصلاة أن يقول له اغلقه؟ لا، يقول سبحان الله، من نابه شيء في صلاته فليسبح. نظرت نظري من مكسبي وأصبح لي دين كبير، هل يجوز إيقاف الوفاء بالنذر حين قضاء الدين؟ أنت تكسب كثير، يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. هل وضع المال في البسطة هي بالسين ولا بالصاد؟ المهم الباء والسين طاء حرام، إذا كنت ستأخذ منه عوائد ربوية فحرام. ما حكم التجارة مع المرتدين؟ جائزة، والأولى البعد، لكن جائزة. ضوابط الفتح على الإمام، إذا غير تغييرا يخل المعنى، أو انتقل من صورة إلى صورة يخل بالمعاني أيضا. حكم تشغيل الأناشيد بالدف للأطفال والأب والأم يسمعون، لا بأس، الدف فيه فسحة عن شيء. هل مقصود بأهل القرآن حفظته العاملون به؟ ما الحكم إذا جاء شعر كلب على ثوبي ولم أنتبه بذلك وصليت والصلاة صحيحة؟ إذا صليتما في رحالكم وأتيتما المسجد فصليا تكتب لكم نافلة، أحتاج أراجعهم من ناحية الإعلالات. حكم شراء شقة عن طريق التمويل العقاري للضرورة، الضرورة لها أحكامها الخاصة ولا تحتاج إلى سؤالك، لكن الأصل أن فيها بنود ربوية. هل الصديقون والمرابطون يجارون من عذاب القبر؟ نسأل الله أن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في مناقب الشهيد، للشهيد عند الله ست خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويؤمن من عذاب القبر الحديث. ما حكم العمل على بنك التنمية الريفية؟ هل يجوز؟ هو فيه ربا أيضا. الله عليم خبير، فكيف لي أن أفهم في ضوء ذلك قبول الله دعاء الإنسان على نفسه أو على ولده إذا كان لا يعني ذلك؟ امتثل كلام رسول الله. هل أرفض الخاطب المدخن؟ بيلسان تسأل، ارفض الخاطب المدخن، وإلا إذا كنت أنت مدخنة بيلسان دخني معه، لكن أنا لا أنصحك بذلك. كيف تقبلين شخص مدخن؟ قل شفاك الله يا من تكحين حسن يكح، أسأل الله أن يصرف عنك. هل يجب على المرأة المتزوجة العاملة أن تعطي لوالديها مالا؟ وجوب لا يجب، لكن ممكن تعطي بقدر الإنفاق عليها، تساعدهم بشيء.

ويمنعون، أعفوا ويسيئون، أحلموا ويجهلون. قال النبي لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يا أخي أجبناك عدة مرات، ستحترقون تحترقون، حديث تالي في الإسناد، حكم الزوجة التي تسحر لزوجها مرتكبة كبيرة، حكم الحكة في الصلاة، حك جسمك حك خفيف. لا هل يجوز دخول الحمام بالمحمول؟ هل يجوز دخول؟ يجوز. رجل ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد، حديث صحيح. وجزاك الله خير يا عبد الرحمن. ما الحكم في مصاريف الجنازة ومعاش والدي؟ هل هو ورث؟ مصاريف الجنازة على الجنازة، والمصاريف الكبيرة، المصاريف الخارجة الكبيرة التي تصرف في مصر توزع على الورثة. معاش والدي هل هو ورث؟ المعاش حسب التقسيم التي قسمتها الحكومات التي تعاقدت مع الوالد عقد المعاشات. الجلوس أعلى من الطعام، أجلس أعلى الطعام يا إبراهيم مصلحي أو أسفل الطعام كله جائز. رزقني الله بولد وبنت 8 و6 سنوات ولم أعمل عقيقة، هل هناك وزر؟ ليس هناك وزر، ليس هناك وزر، لكن تساب. أريد أن أتزوج فتاة لكن أمها ترفض، ما الحكم في هذه الحال؟ هل طيب أبوها، ما شأن أبيها؟ أبوها الولي الشرعي، وما شأن البنت؟ إذا أبوها وافقك الزواج صحيح، إذا أبوها رفضك ابتعد. سأل سائل عن الجمع والقصر لمدة 14 يوما، فأجزت وآخر قلت له الجمهور على 3 أيام فقط، فكيف الجمع؟ في يا أم إسحاق في بعض التفصيل، إذا كان الشخص مسافرا مترددا، سأرجع اليوم سأرجع غدا، ولو استمر على هذا سنة متردد فيقصر طيلة هذه السنة. إذا نوى شهرا، نوى أن يمكث شهرا، فأنا أحكي أقوال العلماء فقط، فأقوال العلماء أقول له قول الجمهور أنك تصلي، أنك تقصر 3 أيام وتتم بعد ذلك، نقلت قول الجمهور فقط، أما رأيي فما أبديته في هذه المسألة. هل يجوز جمع الصلوات في بلد غربي غير مسموح بالصلاة أثناء العمل؟ لا تكن عادة مستديمة، صحة حديث 3 لا ترد، الدهن والطيب والوسادة، حديث معلول. والثابت من عرض عليه ريحان فلا يرد فإنه طيب الريح خفيف المحمل. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث ضعيف. أريد الذهاب للعمرة وزوجي لا يقبل، لا تذهبي، أما الحج حج الفريضة فلك أن تذهبي ولو لم يأذن. أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشارح نفسه يحتاج يسأل بس عن جزئيات لأن الشرح طويل. حكم الموعظة عند القبر باستمرار، لم يرد الاستمرار عن الرسول لأنما للحاجة. البنت التي هل باروقة المصنوعة من مواد صناعية تعد من الوصل؟ ابتعدي عنها، أسلم لدينك أيضا وأحوط لدينك، ابتعدي عنها. أبيع الذهب بالتقسيط لا يجوز. ما الألوان هذه؟ هل قراءة سورة الصمد والموعظتين بعد صلاة الفجر تعد من أذكار الصباح والمساء؟ هي من الذكر بعد صلاة الفجر، تقرأ 3. تناول سجارة وهو على وضوء، هل أعيد الوضوء؟ لا تعده. هل تصلي النافلة في السفر؟ النافلة غير الراتبة تصلى في السفر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في السفر على راحلته حيثما توجهت به راحلته. وأما النفل المطلق الراتب فيصلى منه الوتر وسنة الفجر وما وراء ذلك سنة الظهر أو سنة المغرب أو سنة العشاء، فالخلاف فيها قائم والجمهور على أنها تصلى استحبابا.

قد قال سليمان لا تفن الليل على 90 امرأة لكل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. هل تجوز الصلاة في الحمام؟ بغرفة بجانب الحمام، غرفة بجانب الحمام ما فيش مشكلة. وما يعنيك يا سمير حكم الرضاعة على جنابة؟ لا بأس. ما سؤالك يا أم أحمد الصوفي؟ ثبت لأم أحمد الصوفي يا حسن لأنها عاتبتك كثيرا. لا. أيمن عبود، الأسئلة التي أطرحها لم يتم عليها. سؤال أيمن عبود أيضا يا حسن إذا كان له سؤال، هل الإجهاض المتكرر وعدم القدرة على الإنجاب له أجر وثواب؟ إن شاء الله. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا حط الله بذلك من خطايا. يريد أبي أن يوزع علينا قطعة أرض في حياته، هل هذا جائز؟ جائز الله يكرمه. الأسئلة. علاج الوسواس، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ عن نفسك المعوذتين. ما حكم من يستعمل التميمة التي تستعمل لتحصين الشخص؟ كلها ضلال. هل تجوز الصلاة في المنزل إذا كان المسجد بعيد 1.5 كيلو عن البيت؟ إذا لم تكن معك وسيلة للمواصلة وشق عليك الذهاب لبعد المسافة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ضعيف. الحجامة مفيدة مع الإجهاض المتكرر بإذن الله؟ لا أعرف المتكلم عنده خبرة أو ليس عنده خبرة. الصلاة بفندق بجوار الحرم لا بأس بذلك، والصلاة في مكة كلها عند الجمهور تعدل 100,000 صلاة، أما في المدينة في المسجد النبوي فحسب. حكم اشتقاق الأسماء من الأفعال، أختار عدم ذلك. وكرر الأسئلة. ما طريقة التقسيط الصحيحة؟ إذا كنت تملك السلعة بيع كيف تشاء، لكن اتق الربا طبعا. هل الشبة والحرمل تذهب العين؟ الشبة والفسوخ والحرمل ما نعرف فيها أي دليل. محمود العدو يريد دعاء لوالدي. الله يرحم والدك ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين، رحمة الله على أخينا محمد رحمة واسعة وأموات المسلمين يا رب. الأسئلة مكررة يا حسن، حول لإخوانك الذين يشتكون من عدم الأسئلة. حكم عفوا حكم الاهتمام بإمام الحرم وأنا في الفندق؟ إذا كنت في مسجد الفندق لا بأس، أما في غرفتك لا. قل كان جدي مستأجر بيت ثم ملكته الحكومة دون رضا المالك، واليوم أمامي يعتبروه حقا ويريدون بيعه وتقسيم ماله ورثي، وأنا وإخواني لا نراه حقا، فما قولكم؟ كلامك صحيح، هذه من القوانين الباطلة، بس كيف ملكته الحكومة؟ مش فاهم. نعرف أن الأشياء كانت مستأجرة على عهد جمال بن عبد الناصر، وكان المالك من حق أن يفسخ العقد والمستأجر كذلك، فجاءت الثورة المصرية الأولى وألزمت المالك أن لا يخرج المستأجر إلا بإذن المستأجر، فتحكم المستأجر في المالك ويقول لن أخرج إلا أن تعطيني 100,000 أو 200,000، وأصبح يراه حقا، فيقول إن قضاء القاضي وحكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. ففي مشكلتك إذا جاءك نصيب من المال ليس من حقك خذي، واذهبي إلى صاحب الشقة قل هذا نصيبنا منك أو نرجو المسامحة فيما يخصنا. حكم دفع الزكاة لمدخن غيره أولى منه؟ هل الصلاة في ساحات الحرم وأجرها أقل من داخل المسجد؟